وادي ده هناك، خليه جنب منك ده برضه قرب شوية. بتاعتنا بنقول سجل يا عم، سجل. بسم الله. احنا وقفنا عند صلى النبي ده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وقفنا قلنا اول خطوة قبل الذنب الواحد يتذكر، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حاجات نتذكرها وقلناها، مش هنقولها تاني، مكتوبة على الصفحة ان شاء الله تلاقوها. وختمنا بالحديث اللي قلنا عليه، حديث البلسم بتاع وغدراتي وفجراتي، الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرأيت لو رجلا، حديث بقى فاهم معناه، أرأيت لو رجلا فعل الذنوب كلها لم يترك عضوا إلا وعصى الله به، هل ذلك من توبة؟ بص الراجل بيتكلم على حد، مش بيتكلم على نفسه، بيقول له لو حد عمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ بص بقى ذكاء النبي، قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فالرجل قال إيه؟ أما أنا فأشهد. كلام مش عليا. قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له: تترك، قال له: تترك السيئات وتفعل الخيرات فيجعلهن الله تعالى لك خيرات. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتي وفجراتي؟ فجأة الكلام بقى عليه. فقال له: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. الصحابة بيقولوا إيه؟ فظل الرجل يكبر حتى يتوارى عن أعيننا. فضل يقول الله أكبر لحد ما غاب عن عين الصحابة. قولوا تاني. جه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت لو رجلا فعل السيئات كلها، فعل الذنوب كلها، ما فيش ذنب إلا وفعل، ما ترك عضوا إلا وعصى الله به، هل ذلك من توبة؟ قال: نعم. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: أما أنا فأشهد. قال: تترك السيئات وتفعل الخيرات فيجعلهن الله تعالى لك خيرات، اللي هو تسيب الوحش وتعمل حلو، فالوحش ده يتقلب حلو، ربنا عز وجل يمحو، يبدل السيئة حسب. قال: وغدراتي وفجراتي، والمصائب الكبيرة يعني. قال: وغدراتك وفجراتك. فالرجل قال: الله أكبر، الله أكبر من ذنبي، والله أكبر من كل حاجة أنا كنت حاطط في دماغي إن هي دي اللي بعداني، الله أكبر من كل ده، ربنا عز وجل يغفر كل ده. بس في صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بس مش دي بس الخطوه. يعني احنا المره اللي فاتت الكلام كان نظري، قلنا تذكر القبر وتذكر الموت وتذكر لقائك بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وتذكر وقوفك بين يدي الله، الكلام النظري اللي احنا بنسمعه كتير. بس مش فين بقى الخطوات العملي اللي ابدا من خلالها انا عايز اسيب الذنب فعلا؟ ايه بقى الخطوات العملي دي؟ نبدا النهارده فيها موضوع اتمنى انه ما يقفش، هو وقف بقاله مرتين تقريبا واقف، فان شاء الله ما يقفش تاني لان الموضوع مهم. اول حاجه كان الشيخ حازم قال لنا: قال عليك بحرق السفن. حرق السفن يعني ايه؟ قال ان انت اصلا ربنا عز وجل خلقك على الفطره، انت مولود على الفطره، والذنب على شط تاني، عشان اروح للذنب لازم اركب سفينه اروح بيها للذنب. طول ما السفينه دي انت سايبها اعرف ان انت هيجي وقت وتروح للذنب ده. كنت لسه بتكلم مع حد كان مبتلى بالمخدرات يعني، فيومين بقى صلاه وبتاع وظابط الاداء، فبقول له فبيقول لي بقى بفضل الله الصلاه كذا والصلاه في المسجد والاذكار ومش عارف ايه وبتاع. فقلت له: انت معاك نمره اللي كنت بتجيب منه؟ قال لي: اه. فبقول له: سيبها ايه؟ فلقيته ضحك كده ضحكه اللي هو ايه يا نمس. قال لي: مش عارف بس ايه. قلت له: طول ما انت سايبها اعرف ان انت هيجي لك يوم معتش. يا شاء ربنا انه شربت. والله لقيته بيكلمني وبكى وكده، وقال لي قال لي: فاكر يوم ما انت قلت لي كده؟ قال لي: لو كنت مفتحتها ما كنتش عرفت اجيبه تاني. قال لي: انا اللي بطلبه اقول له، انا اللي بقول له انا عايز كذا، مش هو بيكلمني تعالى نشرب زي مثلا الصحاب بيعملوا. قال لي: لا، قال ده انا ما فيش علاقه قويه، فانا بروح اقول له انا عايز كذا. فلو حرق السفينه في ما كانش حصل اللي حصل. الشاهد برضك من ضمن الحاجات موضوع النت، كتير قوي في الشباب الصغيره مثلا يبقى مبتلى بموضوع موقع الإباحية أو أي حاجة على النت مش كويسة. حد برضك ما كنا بنتكلم، فواحد قال له: يا أخي طب شيل الوصلة. قال له: شيل الوصلة؟ كأنه شتم أبوه بقى. شيل الوصلة والفيس يا شيخ. يا أخي إيه ده، مش هزار ده. والمشكلة إن هو كان بيتكلم إن دي أكتر حاجة بعد بينه وبين ربنا، حتة إن هو مشكلة الشهوات عنده يعني وكده. طب ما كده إحنا بنهرب كده. ساعتها سألنا سؤال كنت انا حتى نزلته في صوره مره على سلسله مثال الحسنات، وقلت ان في فرق بين كلمه انا مش عارف اتوب وبين كلمه انا مش عايز اتوب. يعني انا مش عارف اتوب يعني ايه؟ يعني قبل الكلام اللي احنا بنقوله ده، انا ما اعرفش ايه الحته اللي الشيطان بيخش لي منها. في ناس كده مش عارفه الشيطان بيخش لهم منين, فجاه يلاقي نفسه وفي حد عارف, عارف ان انا دخلتي كده وقت ما بتبقى العمليه. طب انت كده موضوع النت او اللي هو التليفون دوت, انت كده مش ده يعني فرصه بقول لك ايه, انت نمره الواد اهو, بس انت عايز اللي هيعمل النمره بتاع المخدرات ده. جميل. او النت, انا هعمل النت يبقى انا كده ايه اخش بقى على الموقع. ممتاز. لو عملت انا خلاص انا عملت الاشتراك, بس انا لسه بفكر برضه في الموضوع كده, بس المهم خلاص يعني انا سددت حاجه, حبيت بقى. بس انا بفكر كده في حاجه ثانيه, فاهمني معايا بقول ايه؟ فاهم قصدك. كان لسه كنا بنتكلم عن حته التفكير في الذنب دي. انت كده المهم خلصت من الذنب نفسه, خلصت من الهم ان ممكن ما تبقاش رياء مثلا, او لا برضه من ضمن حاجه معاك السر, انت لو بتقعد لوحدك بتعمل حاجه. جميل. فما تخليش نفسك تقعد لوحدك. حلو. انت بتفكر, دخلت كده في قصه ثانيه, قصه تفكير بس. ممتاز. مش بتعمل. كنا لسه حد الاسبوع اللي فات كان مكلمني على موضوع بفكر دي, قال لي هو انا ربنا يعاقبني بالكلام اللي باخد ودي في الذنب ده, ربنا يعاقبني عليه؟ حد يجاوب. لا جواب خالص. والله يا اخي بحاول, مش اتكلمت انا واخد صوره البكر. الله يفتح عليك. واخد بالك انت يا احمد؟ طيب ليك شوكولاتات ده ولا ايه؟ شوف صار فين. قول يا اخي. كلمت مين؟ دول فين؟ وعنده حد؟ ما هو مصطفى قبله. انا لقيت ايه؟ مصطفى اللي هو جاي من الشغل تعبان وكده. قول يا شيخ. اللي هو لما الصحابه يعني, بص يا اخي الايه نزلت ايه اخر, لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابه جثوا على موكب, جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا على موكبه, قالوا جاءت التي لا نستطيع. مين فينا ما بياخدش ويدي اي حاجه؟ لازم دماغي, بالذات ان انا كنت متعلق بالذنب ده زمان, فلازم يجي وقت ان انا دماغي تروح له. يعني حاسب على كده برضه. هو ده بقى, ما هو اهي, وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, قال لهم اتقولون كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. فقالوا سمعنا واطعنا. بس بقى ادب الصحابه, قالوا سمعنا واطعنا, على الرغم ان هو شايف ان هو مش هيقدر, بس دي بتاعت ربنا. قالوا سمعنا واطعنا. الايه نسخت باللي بعديها, آمن الرسول بما أنزل إليه من رسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بس. ده كده نسخ. الآية اللي بعدها دي نسخ دي. اللي عملته بتتحاسب عليه. اللي هو العمل. اللي هو الكذب اللي انت عملته. يعني انا الغيت حكم الايه. وفي حديث تاني عالج دي المساله دي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم المؤمن بحسنه فعملها كتبت له 10, فان لم يعملها كتبت له حسنه. واذا هم بسيئه فعملها كتبت له, فاذا لن يفعلها. ما هو هم بمعصيه اهو, ده هم بسيئه بس لم يفعلها كتبت له حسنه. بس اخوانا الموضوع سهل. ده كده فضل الملك. اللهم لك الحمد ان ربنا هو ما عملت في التفكير كتير بقى. بس تفكير كتير في حته المكان اللي هو بيقول لك تعالج ده ازاي برضه وكده, ان ما تخليش في العلاج ان مفيش حد في قلبك. لا جميل. مسألة التعالج هنجيبها دي, هنجيبها ان شاء الله. مسألة ان انا ازاي بنتعالج في بس حاجه بس في لا ده حاجات لا يا عم تسمين حاجات انا محضرها. انا سمعت في الموضوع ده كتير قوي, فلقيت انه مهم, فبدات بقى اسمع من فلان وفلان وفلان, وبدات اجيب بقى الزبده ان شاء الله, اللي هو ايه اخد من الشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده الموضوع ده بس ويتمركز. فنجيب انا ان شاء الله ده بالظبط هيتعمل. انا كنت في كذا حاجه موضوع قلت اعمله بس اطبقه في الاخر. ده ان شاء الله الاولاني بتاعه ده ان شاء الله كتبته؟ لا لسه كتبته. طب اجيبه لك انا مكتوب. انت كتبته؟ لا بكتبه واحطه لك عشان يبقى بدليله كمان, عشان ساعات تلاقيني بجود يعني. مش في تجويد. في حاجه بس ناقصه في الحته دي. في ذنب وحيد اللي لو هميت بيه وعاقب عليه, اللي يقول ياخد شوكولاته وهم يجيبها دلوقتي. ده في مكه في الحاره. هات الجاي. ومن يرد فيه بحادم من امي يرد يعني ايه؟ يرد عايز بل يهم. يعني ابن يهيب الذنب يعاقب عليه. انا بجمع الكلام ده دلوقتي. يا الله عشان عندك كده عامل. ضيف لسامح بقى. انا بقى بطاك صورة على فيسبوك. لكن لو كان شايد اوضع مع ضيف وهو في اول سفرات المسلمين كان سيد جلال صلى الله عليه وسلم وكان عندهم نفس وبتاع الدنيا بقت يا عم دول اللي جيت فيه وما يورث من حد نزلكم عذاب أليم. المكان الوحيد اللي تعاقب بس على الهم. جميل. يبقى انا مش هعاقب على ايه؟ هعاقب في الحرم يا اخي. اصل انت في الحرم يا سامح انت كل سبل ان انت تبقى مسحول في الطاعة متاح. ان انا واحد يهم مثلا زينة في الحرم. لا مش بس يا ده عمر مش حوار بحياتنا برضو حوار الفكرة. ان انت تفكر في كده؟ هو ده مهيد. ما تجيلكش يا اخي. الفكرة بس عارف الشيخ عقوب ماما حد من الاخوة شيطان نفسي انا ما بكلمش على الشيطان الشيطان الشيطان فاهم شيطانك انت لا دي جاي انا الشيخ عقوب ماما افضل حد تسمعه في باب الحج الشيخ عقوب رايه اللي هو بيتكلم عن حته الاوف جال افكار كده بيتكلم عن قلب قوي فبيقول جاله بعض الاخوة كانوا معاه فبيقول له شيخنا اللي اختبار في الطواف انا شفت بنت تركيا حلوه وبتاع والجو ده قال ايه اختلط قالها وانت بتحس بالنسوان وانت بتطوف هل انت بتطوف؟ انت بتطوف؟ هو الشيخ دايما يقول ايه؟ طوف مش كده؟ الطوف كده انا انت بتبدأ في الشوط الشوط السابع ده المفروض تبقى عند العرش فوق بتصلي ركعتين اللي هما ركعتين بعد الطواف دول انت عند العرش اصلا وبدأ بقى ايه؟ تحس ان هو ايه؟ ايه عامل اللي الواحد بيفكر فيه ده والله العظيم سبحان ربي اللي يروح هناك يحسها قوي سيبك من الجو هنا لا هناك يا اخي مهما الكلام يتقال مهما الكلام ما يوفيش للجو بتاعك فده حتة حتة ان انا اخذ بنيتي لا ما اخذش بنيتي بس في حتة بني. في فرق بين مقام المجاهدة وبين مقام الهروب بمعنى في وقت اللي هو يقول لك ايه جاهد الذنب ذنبي قدامك وما تعملوش في وقت ده اسمه مقام مجاهدة ان ذنبي قدامي وما اعملوش وفي مقام انا مش هقدر اجاهد بالدليل سيدنا يوسف ساعة لما امرأة العزيز تزينت وتهيأت و حصل المشهد اللي حصل عمل ايه والا تطيع اول حاجه قال عبد الله الله لجأ لربنا طب اللي عمله عمل ايه عمل ايه واستبق الباب كان ممكن يقول ايه اصلا اخ ومش هبص الكلام ده وانا اصلا متربي انا ممكن اعمل لا ده انا عارف ماما كنت بتكلم مع حد فبنتكلم على القنوات اللي هي السيسي يعني قلت له امسح سايب ام القنوات دي ليه ما تمسح قال لي لا مش ده اللي حلو فبقول له امال ايه عسل قال لي حلو ان هي تبقى موجوده وانا ما احولش والله العظيم بقى يتفرج على ده يا واد يا مؤمن يا عم بس ده رغم ان هو وقت ما كنا بنتكلم كان ايمانياته عاليه قوي فجاه اللي هو ليه يا اخي ده مش مقام مجاهد انت جاهد ليه وانت اصلا مش اهل مش مقام مجاهد الحاجات دي متزينه قوي ما تجاهدش بده ده مش مقام مجاهدة احرق السفن وما تعمليش فيها بطل وتقولها جاي ما تسيبش وصلة النت في ناس كده بقت يعني الاول كنا مثلا ايه احنا مثلا الحاجات المشاهد الوحشة ان انا فاتح اليوتيوب عشان الشيخ حسان وانا بتفرج على الشيخ حسان لقيتني على اليمين كده ايه يا نهار ابيض اول مرة عملت فيها فهمي وما بشوفتش اللي هو عادي يا عم ثاني مرة لقيت الماوس قام جاي رايح بعد كده بقى يخش اصلا على الحاجات دي اقطع انت دي بقى يعني احرق السفينه ما تخشش الا على حاجه معينه بخش تعمل كذا وبطلع انت شايف نفسك بعيد عن كده احرق السفينه خالص وما تبقاش ما تعرضش نفسك لده كتير قوي من جيلنا احنا ما بقاش يروح الجامعه بسبب القرف اللي في الجامعه بتاعت الجامعه احنا ما كناش بنروح الجامعه يعني ما حد من اصحابي ما نزل ايه مصطفى ايه يا مصطفى هتروح الجامعه بكره دي كنا قاعدين على الاقل فهتروح بكره ليه؟ قال انا مش هنقعد مع سامح ومحمود وكده احنا قاعدين قلت سامح ومحمود دول ولا هم دول؟ قال لا بس في الجامعة كنت قلت له مش سامح ومحمود احنا ما بنحضرش في الجامعة وما بنقعدش مع سامح ومحمود يبقى تقول بس ايه انا رايح اقعد مع مش سامح ومحمود عشان اللي هو ما تشتغلش نفسك في كده ما تشتغلش نفسك في الحاجات دي احرق السفينة من الاول هتريحك بعد كده اللي هو تحديد موضع الخلل يساعد على العلم عرفت هي دي بقى ما هو قلنا ايه اخلاقي في الصوره بتاعت سلفني دي انا كتبت في حته ايه لازم الاول تبقى عارف انا مش عارف اتغير ولا انا مش عايز ليه علاج تاني غير مش عارف دايما تسمع الشيخ يقول لك ايه الدليل على حرمه كذا كذا والدليل على حرمه لا الكلام ده الواحد مش انما انا مش عايز اصلا. وحتى لما محمد عادل كنا بنتكلم وبيقول على اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما جبنا الورق اللي كتبناه الحاجات المشتركه فينا، الورق ده اللي عادل ان شاء الله بكتبه واكتبها من دون تحديد اسامي، ان مثلا مصطفى كان كاتب خمس حاجات وعمر خمس حاجات وابراهيم واحد والناس كلها في حاجات كتير. من ضمن الحاجات اللي مشتركه ايه؟ كان محمد قال الصحاب، كان من ضمن الحاجات اللي مشتركه ان انا بستهين برضا ربنا ليه؟ كان من ضمن الحاجات المشتركه ان انا بتعلق بغير ربنا كتير. دايما دماغي في واحد كاتب همي في الدنيا هو الرزق مش ربنا. همي في الرزق الدنيا والرزق مش رب الرزق. هو كده، هو مشكلته كده. فدي عامل في موضوع الخلل. واحد تاني يقول لك ايه؟ والله اصل ما وزي ما قلنا المره اللي فاتت اللي هو الحنين اللي بيتكلم كده ده. اللي هو اللي بيخش دخلة الحنين ده. يا باشا ده انت كده مش عايز تظبط الكلام. حاجة كمان في موضوع حرق السفن دي. طالوت قلناها اول يوم قعدنا فيه. كنت معانا اول يوم قعدنا عند احمد يوسف. اول يوم قعدنا انا وايوه قاعد كان قاعد انا ما كنتش قاعد انت كنت قاعد انا ما عرفتش الا لما قعدت بعدها يبقى قعدت ثاني مره. اول يوم قعدنا خدت اول مره عدتها انا فاكر انا طالوت وجالوت كان اليوم اللي قبلها بقى خدنا قصه طالوت وجالوت. ايوه في طالوت وجالوت في طالوت وجالوت لما طالوت عرف ان خلاص القوم اللي هم معاه فيهم ناس مش كويسه البحر قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك من الآية اللي بعدها إيه؟ فلما فصل طالوت بالجزء يقول لك في قاعدة اسمها قاعدة افصل. إيه افصل؟ طول ما أنت حاطط نفسك في بيئة فاسدة اعرف أن أنت مش تبقى الشخص الصالح. قاعدة اسمها قاعدة افصل. فلما فصل طالوت بالجزء أول لما فصل خلاص بقى هو بقى معاه ناس غير الناس التانية دي، إنما طول ما أنا وصيهم لا كده في مشاكل. إيه حرق السفن؟ لو صاحب فيه لو نمر بالتليفون والله ما انتش اللي قال لي الكلمه دي الكلمة والله العظيم حسيت ان قلبي اتنصب من فتن. بكلمه بقول له كذا كان متعلق ببنتي يعني. قال لي انت عارف مشكلتي في ايه؟ كان صادق. قال لي مشكلتي ان انا لو بصلي وبنت هطلع مستقيم. والله العظيم انا يوميها ايه؟ ما ينفعش انا ابين له ان انا انت حمار مش عايز ابين له كده. فانا من جواه اقسم بالله حسيت ان قلبي اتنصب من فتن. قال لي لو بصلي وسمعت بنتها ما انت لازم تكون مبالغ في الامر. هو ادرى بحاله مش هو ادرى بحاله مش بيوصل نفسه حاجه زي كده هو ادرى بحاله هو عارف هو فعلا هو عارف اللي ايوه هو عارف منه واللي ما عاملش يعني هو بيوصل لك لحد انت مش فاهم بقى معلش انا ما انت الدرجه اللي بعدها ما انت بتصلي انت بتفكر بحاجه يعني معلش دي اكبر يا اخي انت بتكمل صلاه انما حته ان لو انت تسيب الصلاه كانت تقيله قوي عليا فكانت اول خطوه عملي موضوع حرق السفن. ثاني خطوه عملي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشرح ربنا عز وجل قال ايه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر إذا فرغت إذا فرغت من ايه؟ من عمل من الدعوة بس من الدعوة انصب يعني ايه؟ انصب قم المفروض في إذا فرغت فرايح شوية يعني لو خلصت من عباءة الدعوة لا ريح شوية بس خد بقى الكلام ده عيب من عيوب الإخوة. الشيخ المقدم أفضل حد يقول لك عيوب الإخوة يقول لك أكثر وقت الإخوة بتقع فيه الإخوة ديوني الملتحين اللي ما شاء الله مضبطين أكثر وقت بيقعوا فيه أنت لا بعد ما خلصوا بعد الاعتكاف بعد رمضان بعد الاعتكاف على طول هو شايف الاعتكاف إن هو جاب الطب أريح بقى كلمة أريح دي بتوقع. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم فاذا فرغت من اعباء الدعوه فانصب فضل قيام ليل حط نفسك في حاجه فاذا فرغت من حط نفسك في حاجه تبقى تفكيرك ده كله في ربنا. طب خلصت كده طب يا اخي عاديتي مع زوجتي مثلا تبقى فيها تفكير في ربنا الكلام نفسه يبقى فيه كلام في ربنا عاديتي مع زمايلي وانا لازم ابقى كده مش اذا فرغت من انصب ابقى مش هبقى كده لا بس يبقى من ضمن المناط بتاع كلامنا يبقى فيه ربنا هي دي كلمة الفاء فإذا فرغت في إيه؟ الفاء تفيد إيه؟ سرعة بلاش تدي فاصل ما بين طاعة كبيرة وما بين حاجة اللي هو اللي هو مثلا زي هي موضوع الاعتكاف اللي هو تيجي في الاعتكاف تيجي في ايام العيد بقى العيد بقى بالظبط اليومين دي بتوقع حته ان نظبط دي بتوقع الواحد اليوم 24 ساعه منهم تقريبا مثلا 8 ساعات 10 ساعات شغل فاضل 14 ساعه كم منهم ساعه لربنا مش ساعه لربنا في المسجد كم منهم ساعه تفكيرك لربنا طب الساعات بتاعت الشغل دي فيها تفكير ربنا انا اقصد فانصب هنا مش بس ان انا ابقى جهد بدني مش بس قيام ليل وكده طب انا ممكن مش هقول لك حاجه طب انا مش ممكن احاول اعمل حتى الاعمال اللي انت ظن ان هي مش بتاعت ربنا انا ممكن احولها لربنا بس اللي هي اعمل ايه ده الشغل مثلا هو الشغل انا بشتغل ليه جميل قوي ليه ده بقى انا باكل ليه جميل قوي بقت على ما انا باكل ليه انا ممكن اقعد مع دكتور واخد حسنات وقعد مع صاحبي احمد الله يبارك لك فاهمني جميل رايح العب كوره ليه جميل قوي قوي قوي قوي قوي بعمل حمام ليه تخيل ده عرفت ما تاخد ده مش حمام سبحان الله العظيم تحاول بنام ليه جميل قوي انا مره كنت بقوم واحد في المعتكف زمان كده كنت رحت يومين يومين كده مع واحد تقول له ما تقوم يا حبيبي انت نايم طول الليل هو انت قاعد تنام في المعتكف انا نايم بس واخد حمام ليه سبحان الله هو ناوي هو فعلا كنا قطعت معانا زي النهارده قبل كده وكان حته النيه قلنا موضوع النيه وانت في الشغل وانت مش عارف رايح كذا وانت رايح كذا وانت رايح كذا فعلا هتلاقي حياتك كلها احسن سبحان الله انت نازل البيت يا رب انا نازل شغلي عشان كذا كذا كذا ما بينك وبين نفسك بقى بنيتك يعني طب النيه دي كل يوم ولا ايه مره واحده كل يوم لا يا اخي اقول لك انا بقى حاجه حلو السؤال ده انا اللي عرفت ان هي كل او اللي اتقال لي ان هي كل يوم وانا برضه عرفت ان مره واحده على اساس انك انت ممكن تجينه مره واحده ولكن حتى تجهيز النيه بيفرق هتبص تلاقي نفسك طلعت نوايا ثانيه يعني مثلا وانا جاي ده احنا في قعدتنا دي وانا جاي لعمرو النهارده عنده مزدان كده ليه في نوايا ثانيه جت جديد سبحان الله فاهم تجهيز النيه حتى لو يصبح العمل عايز واحده لابسه حجاب هي لابسه حجاب عشان ايه طلعت من صغرها لا تمام البيت حكايه مش تمام ليه؟ تمام في حته فانصب الشاهد هو التفكير بتاع ربنا اللي هو انصب تفكيرك لله عز وجل بص كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يومه كله لله على الرغم ان في اوقات كان بيقعد مع زوجته واوقات كان بيقعد مع الصحابه يعني بص لما تسمع حديث ام زرع وعطكم ما سمعتوش انا قلت لكم عليه حطيته على الصفحه من نوال الحلقات بتاع الشيخ يعقوب الشيخ الحويني لما طلع هو الشيخ الحويني عن حديث المزارع ده حديث المزارع ده السيده عيش قاعده مع النبي صلى الله عليه وسلم حكيت له حضار قصه 11 ست مع جوزها فلانة مع جوزها كذا وفلانة مع جوزها والنبي صلى الله عليه وسلم سامع وقاعد ايه؟ لازم نبدا نفسك يعني بص بقى دي حاجه من عيب دايما لما تقعد مع زوجتك وبتكلمي مثلا الموبايل لازم تعمل حاجه ما انا اكيد مش بتكلم معاك بتلاقي مش ها انا في مشكله ايوه الناس عطلة مش كده هي في الاخر لما تنحي هو اللي الفضول اللي كانت عامل 11 قصه سنه 11 قصه بعد ما 11 قصه قال لها انا ليكي مثل ابو زرع لام زرع بس ابو زرع لام زرع ده كان هو اللي طالع قوي معاها وعمل لها كل حاجات خير بس في الاخر طلعها قال لها غير اني لا اطلقك ده قاعد وسمع ال 11 قصه واختار واحده منهم عشان يسقطها وقال لها انا هبارك لك بص انا مركز يعني هو انا بقول لك يلا اترك ماشي كان لا يترك خالص حطيتها قبل كده ممكن لو عايزين احطها حطيتها يعني اسمها تحت رايه السنه 6 حطيتها قبل كده على رهيبه رهيبه بتتكلم عن مشاكل البيت كله يعني ضمن الاقوال حته النفاذه وبتاع عليك فيها كل الاقوال بتاعتك والله يا اخي في التفكير نفسه فرقت معايا قوي انا سمعتها قبل الجواز اصلا فاذا فرغت فانصب ان التفكير نفسه يبقى لله عز وجل ربنا مستحوذ على قد ايه من تفكيرك هو ده الشيء وبتيجي بقى قدام في الصلاه وقدام في الحاجات دي كان في كلمه كده معرفش جايبها منين بس كنت سمعتها فكرتها يعني كان حد بيقول ايه سد ثغرات الفراغ في جدار الروح وحدها سد ثغرات الفراغ في جدار الروح وحدها تمنع تسلل الشيطان الى القلب بشهوه او بشبهه ولا دي سد ثغرات الفراغ في جدار الروح وحدها تمنع تسلل الشيطان الى القلب بشهوه او بشبهه دايما تلاقي الشيطان داخل لك بشهوه او بشبهه ليه عشان في ثغرات موجوده لو مسدوده مش هيعرف يخش احنا كده التفكير نفسه يا اخي التفكير بنت حد والله من قعدتنا دي جزاهم يعني الحمد لله اللهم لك الحمد من بركه المجلس ده انه بيقول ان انا بقيت افكر قوي في الموضوع ده عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز انا حسيت ان انا بعمل حاجه غلط عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا، الله خير ان ربنا يثبته يا رب. كده احنا خدنا خطوتين من ضمن الخطوات العمليه. اول خطوه احرق سفن المعصيه، كل واحد عنده سفينه بتوصله للذنب وهو عارف احرق السفن. وثاني قاعده، فاذا فرغت فانصب. الباقي هم تقريبا سبعه، نكمل بقى في الحلقات القادمه ولا لقاء اخر ان شاء الله. هو عبد الله المحطة كم ترى ايه؟ طبعا الواجب الواجب ما احنا قلت لك الحزب هما اصلا صاروا قبل الواجب الناس فين؟ الناس عشان بيقولوا اهو شفت ما بقول لك على طول كنت بتكلم فيه.